صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى النفوس الأماجد، ولم يبق إلا واحد الناس واحدا يكابد من أعدائه ما يكابد. يكر فينثال عنه كأنهم مها خلفهن الضاريات شوارد، إلى أن أسال الطعن والضرب جسمه فخر كما يهوي إلى الأرض ساجد. فأي فتى يا ظلت خيول أمية تعادي على جثمانه وتطايا. لا أسال الطعن والضرب جسمه فخر كما يهوي إلى الأرض سايا. فأي فتى ظلت خيول أمية تعادي على جثمانه وتطايا. وأعظم شيء أن شمرا له على جناجن صدر ابن النبي مقايا. يا خايب خل اخوي حسين ساعه اغمض له وامد له الموت باعه. يا والله ما هو شمامة الحلوة يا طباعي دخل براح روح حسين تظهر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قد تطرأ على الإنسان شبهة حينما يتناول التراث الشيعي أو التراث الإمامي، وهذه الشبهة أن التراث الشيعي إذا قرأه الإنسان يوحي إليه في تصويره وتعظيمه وتقديسه لأهل البيت ما يقلل عظمة الخالق في نفس الشيعي الإمامي. هناك عدة موارد إذا تأملها في التراث الشيعي قد يبدو إليه أن هذا التراث يعظم أهل البيت على حساب عظمة الخالق، ويقدس أهل البيت على حساب قداسة الخالق، بحيث تتضاءل لدى الإنسان الإيماني عظمة الخالق ويتصور أن العظمة لها مصداق آخر ولها صورة أخرى، ألا وهي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلا نتعرض لموارد أربعة. المورد الأول، التراث الشيعي يصور لنا أن أهل البيت لهم ولاية تكوينية على الوجود بأسره، وهذا ما نطق به الإمام الخميني قدس سره في كتابه الحكومة الإسلامية: إن لأهل البيت ولاية تكوينية على الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة. فالإنسان عندما يقف على هذا النوع من التراث يتساءل: إذا كان لأهل البيت ولاية على الوجود كله، فما بقي موقع لله عز وجل يعمل فيه ولايته؟ إذا كان الوجود بأسره خاضعا لولاية أهل البيت، فلم يبق في هذا الوجود بقعة تكون محطا ووعاء لولاية الله تبارك وتعالى ولنفوذ مشيئة الله تبارك وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا المورد الأول. المورد الثاني، أن التراث الشيعي يحث الإمام على اللجوء في حوائجه واللجوء في قضاياه وفي مهماته إلى أهل البيت. لذلك ترى الإمام بصورة أوتوماتيكية يلجأ يقول يا علي أنجز لي حوائجي، يا علي اقض لي حوائجي، أنجز لي مهماتي. هذا اللجوء لأهل البيت بصورة مباشرة كما يصوره التراث، الإمامي يقلل من ارتباط الإمامي بربه ويجعل العلاقة بين الإمامي وربه علاقة محدودة بالصلاة والصوم وما شاكل ذلك من العبادات، وأما ما سوى هذه الدائرة، دائرة العبادات، فإن الشيعي توسله واستغاثته ولجوءه كله لأئمته لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن اللجوء إليهم في قضاء الحوائج وإنجاز المهمات تقليل للارتباط الروحي بين الإمامي وبين ربه عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، أن الأمر بيده تبارك وتعالى، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. المورد الثالث أن التراث الشيعي يتعلق ويتشبث حتى بالماديات فضلا عن القضايا الروحية، يعني لم تنحصر المسألة بالتعلق بأهل البيت، بل امتدت المسألة حتى للتعلق بأجسامهم، وما يرتبط بأجسامهم من القضايا المادية. مثلا التراث الشيعي يقدس تربة الحسين عليه السلام، وهي تربة كسائر التراب، لا لشيء إلا لأنها ضمت جسم الحسين. جسم الحسين جسم مادي مثل أي جسم آخر، جسم الإمام أو جسم النبي كأي جسم آخر، يأكل ويشرب وتخرج منه الفضلات وتعرض عليه الطهارة والنجاسة، إذن ما ميزة هذا الجسم على غيره حتى يمتد التعلق والارتباط من قبل الإمامية حتى بأجسام أهل البيت، وما يرتبط بأجسامهم من تراب قبورهم وأضرحتهم المشرفة. المورد الرابع، نحن عندما نلاحظ مثلا كما ذكرنا في الليلة السابقة دعاء الندبة، دعاء الندبة يكرس في نفس الإمامي عشق الإمام الحجة والغرام والهيام بالإمام الحجة، على حساب ماذا؟ لو كان هذا الدعاء يكرس في نفس الإمامي حب الله وعشق الله والتعلق بالله لكان أمرا منسجما مع ظواهر الآيات القرآنية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما إذا كان هذا الدعاء يكرس العشق والتعلق بشخص المهدي، مع أن المهدي ليس أفضل من جده محمد، فالأولى تكريس الحب لله وتكريس التعلق بالله، وعلى الأقل تكريس حب النبي والتعلق بالنبي بدل تكريس هذا النوع من درجة الحب ودرجة العشق بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن من خلال هذه الموارد الأربعة نرى أن التراث الشيعي يؤكد الربط بأهل البيت على حساب الارتباط بالله، وعلى حساب الارتباط بجدهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مشكلة فكرية خطيرة جدا، لابد من الوقوف عندها، ولا بد من وضعها على ما تقتضيه الموازين، الموازين القرآنية والموازين النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذه الشبهة قد تطرح على ذهن الإنسان عندما يتصفح بعض التراث الشيعي. الآن نحن نأتي للإجابة عن هذه الشبهة، التفتوا إلي يا إخوان. إذن حديثنا يتم في محاور أربعة طبقا للموارد الأربعة التي تحدثنا عنها في عرض هذه الشبهة. نجي إلى المحور الأول، مسألة الولاية التكوينية لأهل البيت، وما ذكره الإمام الخميني وقبله من علماء الشيعة الكثير كالمحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي قدس سره، والسيد الخوئي نفسه ذكره في كتابه مصباح الفقاهة أن لأهل البيت ولاية تكوينية عامة. يعني هذا التصريح لا يختص بالإمام الخميني، عدة من أجلة علماء الإمامية صرحوا بهذا التصريح أن لأهل البيت ولاية تكوينية عامة. زين، هنا عندما نسلط الضوء على هذه النقطة نقول أولا القرآن نفسه الذي هو مصدر الفكر الإسلامي ومنبع الفكر الإسلامي، القرآن نفسه نسب الولاية التكوينية لعباد الله الصالحين. القرآن نفسه عندما تحدث عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم. طيب الخالق هو الله، القرآن الكريم يقول هل من خالق غير الله، ألا له الخلق والأمر. في نفس الوقت الذي يقول القرآن الكريم هل من خالق غير الله، في نفس الوقت ينسب الخلق إلى عيسى. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم، أنا أخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. طيب نفخ الروح هو من الله عز وجل، لأنه هو الذي يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، نفخ الروح من قبل الله، هنا ينسب النفخ إلى عيسى بن مريم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير وأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وهذه ولاية تكوينية، القرآن ينسب الولاية التكوينية لبعض عباد الله الصالحين. وكما في حديث سليمان مع وزرائه أيكم يأتيني بعرشها، يعني عرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. طيب هذه ولاية تكوينية، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن أولا القرآن هو الذي نسب الولاية التكوينية لبعض عباد الله. زين، ثانيا التفتوا إلى هذه النقطة يا إخوان، نحن عندما نقول لأهل البيت ولاية تكوينية على الوجود بأسره، هل لموضوعية في أهل البيت واستقلالية في أهل البيت أم لا على نحو الطريقية؟ لا، المسألة على نحو الطريقية مو على نحو الموضوعية. يعني شنو على نحو الطريقية؟ يعني الولاية التكوينية لأهل البيت هي مظهر من مظاهر ولاية الله، هي ولاية الله في الواقع، ولاية الله أظهرها في هذه الذوات الطاهرة، أظهرها في هذه الذوات المقدسة، ولايتهم مظهر لولاية الله، ولايتهم مجلى لولاية الله تبارك وتعالى. يعني الآن مثلا عندما أنت تجي إلى الشمس، أنت تقول الشمس تمد الأرض بحرارتها وضوئها، ولولا ضوئها وحرارتها لماتت الكائنات الحية في الأرض كلها. طيب أنت تقصد الشمس يعني على نحو الاستقلال والموضوعية؟ لا، الشمس مظهر لقدرة الله عز وجل، الشمس لا موضوعية لها ولا استقلالية لها، الشمس مظهر لقدرة الله ونفوذ مشيئته تبارك وتعالى، وجعل الشمس والقمر نورا، كما أن الشمس مظهر لقدرته ولإبداع صنعته، فولاية أهل البيت مظهر لولايته تبارك وتعالى، مظهر لنفوذ مشيئته تبارك وتعالى. ولذلك تجي مثلا إلى التراث الوارد عن أهل البيت، نحن صنائع الله والخلق صنائعنا، إن شئنا شاء الله ولا نشاء، يعني مشيئتنا هي مظهر لمشيئة الله، ليس إلا مشيئة الله تجلت في مشيئتنا وفعلنا، ولا نشاء إلا أن يشاء الله، مشيئتهم مظهر لمشيئته. وإنت الآن عندما تقرأ في زيارة الجامعة بكم فتح الله، يعني منه اللي فتح؟ الله، ما قلنا هم فتحوا، قلنا بكم فتح الله، يعني الفاتح هو الله، وبكم يختم، يعني الله يختم، وبكم ينزل الغيث، يعني هو اللي ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن الذي يفتح ويختم وينزل الغيث ويمسك السماء هو الله، وهم مظهر لإبداع قدرته ولنفوذ مشيئته ولإبراز ولايته تبارك وتعالى. إذن هم مظهر له، وليسوا ملحوظين على نحو الموضوعية والاستقلالية، زين، هم مظهر لنفوذ مشيئته، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، فتقها ورتقها بيدك، يعني الأمر إلك أنت، هم مظهر لك، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، فتقها ورتقها بيدك. إذن ما نؤمن به أنهم مظاهر لجلال الله ولنفوذ مشيئته، السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعاد حكمة الله وحفظة سر الله. إذن هم وعاء قدرته ووعاء نفوذ مشيئته تبارك وتعالى. إذن ماكو مانع دعوى الولاية التكوينية، يعني لهم ولاية تكوينية على الوجود بأسره من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، شيء ما في مانع، لأن ولايتهم التكوينية مظهر لولاية الله عز وجل. هذا الإنسان مخلوق حسي، والمخلوق الحسي لا يتأثر إلا بالأشياء الحسية، لذلك الله تبارك وتعالى جعل لهذا المخلوق الحسي وهو الإنسان، جعل له مظاهر حسية تثبت عظمة الله، فمن تلك المظاهر الحسية التي تثبت عظمة الله الشمس والقمر، ومن تلك المظاهر الحسية التي تثبت عظمة الخالق محمد وآل محمد. فهم في ولايتهم وقدرتهم وإبداعهم مظهر حسي لولايته ولإبداعه ولعظمته تبارك وتعالى، لأجل أن الإنسان يستدل بهم على الله تبارك وتعالى ويتخذهم طرقا لمعرفة الله واكتشاف عظمة الله. زين؟ نجي الآن إلى المورد الثاني. المورد الثاني مسألة اللجوء إليهم في قضاء الحوائج والاستغاثة بهم والتوسل بهم في إنجاز المهمات والشدائد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكرنا في السنين السابقة أن الفلاسفة يقولون هناك مقتضى وهناك شرط. المقتضي ما منه الوجود، والشرط ما به الوجود. شلون يعني مقتضي وشرط؟ يعني الآن خل أضرب لك مثال. وجود الجنين في بطن أمه، حتى يتكون الجنين في بطن أمه يحتاج إلى عاملين. العامل الأول نسميه مقتضي، وهو الذي يفيض الحياة، ما منه الوجود. من هو المقتضي الذي يفيض الحياة؟ هو الله، هو الذي يفيض الحياة بيده، هو الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو مفيض الحياة تبارك وتعالى. زين؟ وعدنا عامل آخر وهو الشرط، ما به الوجود، ألا وهو لقاء الذكر والأنثى. بلقاء الذكر والأنثى تحقق الشرط، لما تحقق الشرط جاء دور الإفاضة، فأفاض الله تبارك وتعالى الحياة على هذه النطفة المتطورة. إذن هناك عاملان، عامل المقتضي وعامل الشرط. هذا العامل تنوع مقتضي وشرط هو الذي نقول به في أهل البيت. إحنا ما نعتقد أن أهل البيت مصدر إفاضة، لا، وسائط الفيض. فرق بين وسائط الفيض وبين مصدر الإفاضة. مصدر الإفاضة والله عز وجل، هو مصدر الحياة، هو مصدر العطاء، هو مصدر الخلق والرزق، منه الوجود تبارك وتعالى. الإمام محمد وآل محمد، واسطة في الإفاضة، مثل ما مثلنا المفيض للحياة، لحياة الجنين هو الله، لكن الواسطة في الإفاضة لقاء الذكر والأنثى. أيضا المفيض لقضاء الحوائج، المفيض لإنجاز الشدائد، المفيض لكل الأمور هو الله، ألا له الخلق والأمر. ولكن هذه الإفاضة لها شنو؟ واسطة تحمل الإفاضة وتنقلها من مصدرها من الله تبارك وتعالى إلى وعائها، وهو الإنسان. هم وسائط الفيض لا أنهم مصدر الفيض. لاحظ معي، أنت تعال للقرآن الكريم، هو نفسه القرآن الكريم يتحدث عن مقتضي ويتحدث عن شرط. مثلا القرآن الكريم في بعض آياته يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ويقول في بعض آياته الأخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها. كيف يجمع بين الآيتين؟ بالذي قلناه، المقتضي للوفاة لقبض الأرواح من؟ هو الله، لكن الواسطة في القبض هو ملك الموت. ملك الموت مجرد واسطة. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وملك الموت واسطة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال في آية ألا له الخلق والأمر، يعني الأمر بيده، بينما في آية أخرى يقول والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، يعني الملائكة يدبرون الأمر. طيب الأمر بيده، الملائكة شنو دورهم؟ وسائط في تدبير الأمر، فالمدبرات أمرا. إذن عندنا مفيض وعندنا واسطة في الفيض. ربما يقول إنسان طيب ليش هاللفة وهالدورة هذه؟ خلاص الله هو اللي يتكفل، هو يفيض، هو الواسطة، هو كل شيء، الأول والآخر، بعدين انتوا ليش تسووا هالالتفافات؟ زين، هو المفيض وهناك واسطة في الفيض. طيب الله بشكل مباشر يفيض ويتكفل الأمور كلها من أولها لآخرها. زين، جرت حكمة الله على هذا. شلون جرت حكمة الله على هذا؟ هذه نقطة فلسفية أنا ما أحب أدخل فيها، لكن بعد أنت جبتني لها النقطة هذه. زين، يقولون القصور في القابل لا في الفاعل. كيف يعني القصور في القابل لا في الفاعل؟ يعني الآن مثلا ابن أبي العوجاء عندما يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له هل الله قادر على أن يخلق الدنيا في بيضة؟ الدنيا كلها يحطها في بيضة، ايش رأيك؟ إذا تقول مو قادر، أو إله الله قادر على كل شيء، إذا تقول قادر يو خلي يأخذ الدنيا كلها يختصرها في بيضة. زين؟ الإمام أجابه بما مفاده بحسب عبارة الفلاسفة، القصور في القابل لا في الفاعل. الله لا قصور في قدرته ولا قصور في خالقيته، وإنما القصور في المخلوق نفسه. يعني البيضة ليس لديها القابلية لأن تستوعب الدنيا، القصور في البيضة مو القصور في قدرة الله. البيضة ليس لديها القابلية لأن تستوعب الدنيا. الظرف الصغير لا يملك القابلية لاستيعاب المظروف الكبير، هذا قصور في القابل. إذن نفس الشيء، احنا وجودات مادية، الإنسان والكون، الوجود المادي، هذا كله وجود مادي. الوجود المادي لا يقبل تلقي الإفاضة إلا بواسطة، هذا قصور فينا احنا، مو قصور في الله عز وجل. نحن الوجود المادي قاصر عن تقبل الإفاضة إلا بواسطة للفيض، لذلك نحتاج إلى الملائكة كوسائط بالفيض، مو هو يحتاج تعالى، نحن نحتاج. القصور فينا نحن القابل، وليس القصور فيه هو الفاعل. نحن الوجود المادي يتوقف قبوله للإفاضة على الواسطة، لذلك الله خلق واسطة. فكما أننا نحتاج لوساطة الفيض من قبل الملائكة، نحتاج أيضا لوساطة الفيض من قبل محمد وآل محمد. ولذلك يقول القرآن الكريم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. مثل ما الله هو المفيض للغنى، النبي واسطة في الفيض. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن هذه الواسطية في الفيض هي التي أصبحت ملاكا للتوسل بأهل البيت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وسيلة قد تكون زمانية مثل ليلة القدر، قد تكون مكانية مثل الكعبة المشرفة، قد تكون شخصا إنسانيا كما في شخص النبي محمد. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويذكر الطبراني في معجمه أن الرسول صلى الله عليه وآله حين دفن فاطمة بنت أسد الهاشمية أم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حينما دفنها وقف على نزل إلى قبرها واضجع فيه وقال اللهم إني أسألك بحق نبيك، يعني يتوسل بنفسه، وبحق الأنبياء من قبلي. أنبياء من قبل أغلبهم موتى، موسى وإبراهيم ونوح، يتوسل بالموتى رسول الله لأنه يعتقد أنهم وسائط في الفيض. أسألك بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها. ثم قال رحمك الله يا أمي بعد أمي. زين، إذن بالنتيجة هذا هو المورد الثاني. زين، نجي إلى المورد الثالث، مسألة سراية البركة من أجسام أهل البيت إلى ما يتعلق بأجسامهم من تراب ومن أضرحة ومن قبور مشرفة. عجيب، الإنسان أحيانا يستغرب يقول شنو العلاقة؟ يعني الجسم هو شنو؟ جسم أهل البيت جسم مثل غيره من الأجسام، يمرض ويتعب، وجسم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد كسرت رباعيته، كسرت أسنانه، زين، وسالت الدماء على وجهه وصدره، ويعني بالنتيجة جسم رسول الله كسائر الأجسام يمرض ويتعب ويخرج الفضلات وتعرض عليه الطهارة والنجاسة مثل سائر الأجسام. شنو الخصوصية في جسم النبي؟ التفت هنا إلى أثر العنصر الروحي على هذا الجسم المادي. الجسم المادي يتأثر بالعنصر الروحي. شلون؟ من القرآن أنا أثبت لك هذا. لاحظ قوله تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب الجبل مادي والقرآن مضامين روحية، شوف شلون يأثر العنصر الروحي في الجسم المادي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن حتى الجسم المادي يتأثر بالجانب الروحي، يتأثر بالعلقة الروحية بالله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تجي لآية أخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب مقام إبراهيم شنو؟ مادي؟ مادي، صخرة مثل سائر الصخور، جابها وخليها وصعد عليها. شنو صارت هالصخرة مباركة؟ سرت إليها البركة من ذلك الجسم المبارك، جسم إبراهيم، جسم صرف في العبادة، صرف في طاعة الله. الجسم يعني الآن أنت تأخذ واحد من شيبتنا كبارنا، إنسان مؤمن متقي، قطع 60 سنة أو 70 سنة في العبادة، هذا جسم مبارك. العبادة تطرح البركة في هذا الجسم، تجعل هذا الجسم جسما مباركا. إبراهيم هذا الجسم المبارك الذي بذل في طاعة الله سرت البركة منه إلى الصخرة. القرآن الكريم يقول اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. ليش صار وادي مقدس؟ هو وادي مثل سائر الوديان، زين، لكن أصبح مقدسا لأن الكلام الوحي الإلهي سرت بركته إلى تراب هذا الوادي فأصبح واديا مباركا. زين، إنك بالوادي المقدس طوى. إذن البركة تسري من الجانب الروحي إلى الجانب المادي. ولذلك تاريخ المسلمين كله يذكر، الآن أنت تطلع إلى الطبري، ابن عساكر، ابن هشام، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الشيعة كلها، لما حج رسول الله محمد رسول الله لما حج حجة الوداع، زين، كان إذا توضأ أخذ المسلمون فضل وضوء، يعني هالقطرات اللي تنزل من ايده يأخذها المسلمون يتبركون بها بمرء وبمسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ماء مبارك اختلط بالجسم المبارك. ولما حلق شعره بمنى، هو اللي أعطاه المسلمين، هو اللي وزع شعره على المسلمين، يأخذونه يتبركون به صلى الله عليه وآله. انت تشوف في هذا الزمان اكو بعض شعيرات من شعر النبي في مصر، اكو بعض شعيرات في تركيا، اكو بعض شعيرات في العراق، هذه كلها من حجة الوداع له صلى الله عليه وآله. شعره مبارك، ريقه مبارك، كل المسلمين يروون أن عليا عليه السلام في يوم خيبر لما فشل المسلمون في حسم المعركة، معركة خيبر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. يقول ابن عباس: فاشرأبت أعناق القوم، أيهم يعطاها؟ من هو الأهل لهذه الراية؟ اشرأبت أعناقهم، ظل طول الليل كل واحد يسويها الشهيد، ينتظر يوم ثاني من يعينه النبي لتلك الراية. فلما جاء الغد قال: أين علي؟ قالوا: أرمد العين يا رسول الله. قال: أتوني به. فأتي به فبصق في عينه. فبصق في عينيه فشفيتا. وقال علي عليه السلام: ما رأيت أذى في عيني بعد ذلك اليوم أبدا. إذن الجسم المبارك مصدر للبركة، لبركة العبادة والارتباط بالله تبارك وتعالى الذي حل في ذلك الجسم المبارك. زين، نجي الآن إلى المورد الرابع. المورد الرابع والأخير مسألة دعاء الندبة. دعاء الندبة يربي لدى الشيعة الإمامية التعلق بالمهدي، زين، على حساب التعلق بالله وعلى حساب التعلق بالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا خلاف الموازين المستفادة من القرآن والسنة. التفت لي جيدا. أولا، الصناعة العلمية، يعني الإنسان اللي عنده موضوعية علمية لازم يقرأ التراث كله. ما يقوم، يعني أنت إذا تريد تحاسب إنسان على فكرة ما تروح تأخذ قصاصات من فكرة منها هنا وها هنا، لازم تقرأ فكرة كله. لاحظت شلون؟ القراءة العلمية، القراءة الموضوعية، أن تقرأ الفكر كله، لأن هذا الفكر يشكل منظومة متجانسة، يشكل أسرة متكاملة. زين، كل إنسان مفكر إلى منظومة فكرية معينة، إلى أسس، إلى مباني، إلى منطلقات ينطلق منها في فكره. إذا تريد أنت تقرأ فكرة لازم تقرأ الفكر كله، حتى شنو؟ حتى تتعرف على منطلقاته ومبانيه وأسسه التي ينطلق منها. الإسلام والتشيع منظومة فكرية متتابعة ومتواصلة، مثل أنت تأخذ دعاء الندبة وتركب عليه آثار من دون أن تقرأ الفكر الإمامي كله. مو الفكر الإمامي كله منظومة واحدة، أوله قرين على آخره وآخره قرين على أوله. إذن لا يجوز قراءة دعاء الندبة وحده. اقرأ الصحيفة السجادية، شوف تربي على العلاقة مع الله لو لا. طبعا تربي على العلاقة مع الله. ما وجدنا تراثا روحيا يربي المسلم على التعلق بالله والارتباط بالله والشغف بمحبة الله والهيام في خشية الله كالصحيفة السجادية الواردة عن زين العابدين عليه السلام. زبور آل محمد، محمد. كل إمام إلى معجزة، كل إمام إلى معجزة، معجزة علي عليه السلام في علمه وبلاغته، معجزة الحسين في قوة إرادته، معجزة زين العابدين في هالصحيفة السجادية، التراث العظيم الذي لم يرد عن أحد، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا ممن سبق ولا ممن لحق. إذن أنت ما تقدر تقرأ الفكر الإمامي مجتزئا، لازم تقرأه كمنظومة متكاملة، دعاء الندبة تقرأه ضمن ما تقرأ الصحيفة السجادية، ضمن ما تقرأ الصحيفة الصادقية، ضمن ما تقرأ الأدعية العلوية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام. إذا قرأت الجميع كمنظومة فكرية متواصلة، عرفت أن الفكر الإمامي كما يربي الإنسان المسلم على حب الإمام المهدي وعشق الإمام المهدي والتعلق بالإمام المهدي عليه السلام في دعاء الندبة، فإنه يربي الإمامية على حب الله والتعلق بالله والهيام بالله كما في أدعية الصحيفة السجادية. هذا كله منظومة واحدة. زين، هذا أولا. ثانيا، دعاء الندبة عندما يربينا على التعلق بحجة زماننا وولي أمرنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك وتخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل، هل من معين فأطيل معه العويل والبكى، هل من جزوع فأساعد جزعه، إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى. هذا النوع من الكلمات تربي فينا العشق للمهدي. لماذا؟ لأن المهدي شخص من الأشخاص؟ لا، لأن المهدي صورة أخرى لمحمد بن عبد الله. عشق المهدي عشق لجده. ما تنفصل القضية، يعني ما يحتاج أنت تقول والله إحنا أنتوا الإمامية قاعدين تعظموا أهل البيت على حساب النبي. طيب إحنا نعظم أهل البيت ليش؟ مو لأنهم خلفاء النبي؟ لماذا؟ يعني تعظيم أهل البيت لماذا؟ لأنهم خلفاء النبي، لأنهم صورة أخرى عن النبي، لأنهم مثال للنبي، فيرجع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله. الآن الإمام علي كما سئل بعض علمائنا وهو العلامة الحلي قدس سره، سئل ما سر عظمة علي بن أبي طالب؟ قال سر عظمته أنه معجزة لمحمد. إذن تعظيم علي يرجع للنبي، تعظيم أهل البيت يرجع للنبي. هذا العشق الذي يربيه دعاء الندبة للمهدي، لأن المهدي صورة أخرى عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ورد عن الرسول: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد. يعني هناك نور محمدي واحد، مطلعه النبي، ختامه المهدي. زين، ولهذا رواية موجودة عندنا وعند المذاهب الإسلامية الأخرى، في جميع الكتب الإسلامية موجودة، الإمام علي يسأل النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، المهدي منا أم من غيرنا؟ قال: منا، بنا فتح الله وبنا يختم. يعني الفتح بيدي والختم بيده، هذا نور واحد، بنا فتح الله وبنا يختم. إذن تعظيم المهدي والاستغراق في حب المهدي والعشق لشخصية المهدي هو عشق لجده رسول الله، لأنه صورة عنه ومثال له. وعشق رسول الله عشق الدين، رسول الله هو الدين، رسول الله هو الدين، هو حقيقة الدين. فداء رسول الله وحب رسول الله وعشق رسول الله يرجع لعشق الدين وفداء الدين الذي تجسد في النبي صلى الله عليه وآله. لا يمكن الفصل بين هذه المواضع، ولا يمكن التفكيك بين هذه المواضع. المهدي رسول الله، ورسول الله هو الدين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. إذن التراث الإمامي لا يربي الإنسان المسلم على تعظيم أهل البيت على حساب عظمة الله أو على حساب عظمة النبي. مرجع هذا التعظيم لتعظيم الله ولتعظيم النبي صلى الله عليه وآله، الذي هو في الحقيقة تعظيم للدين وإخلاص للدين. إحنا ليش يعني الآن سنويا عاشوراء وصفار والمناسبات كلها إحياء للحسين؟ ليش هذا التعلق بالحسين وهذا الارتباط بالحسين؟ لماذا؟ لأن الحسين فدى الدين بنفسه. مسألة ترجع إلى الدين، تعظيم الحسين تعظيم للدين، لأن الحسين بذل النفس والنفيس في سبيل الدين، في سبيل مبادئه، في سبيل قيمه. الحسين عليه السلام هو الذي استشهد بهذه الأبيات، كما في بعض الروايات: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. يعني أنا فداء لك. إذن تعظيم الحسين تعظيم لله. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ولذلك الحسين ما تنازل إلى آخر لحظة، هو مع الله تبارك وتعالى. اللهم رضا، لما وقع السهم المثلث في قلبه وقع على الأرض مغشيا عليه، قبل أن يغشى عليه رمق بعينه إلى السماء والدم يشخب من جسده، رمق بعينه الشريفة إلى السماء وقال: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين، أنا مرتبط بك. وهذا الارتباط انعكس على الأسرة كلها، على الأسرة الحسينية الهاشمية كلها. وإذا بتلك المرأة الجليلة العظيمة زينب حكت هذا الارتباط وجسدت هذا الارتباط عندما خرجت إلى جسم الحسين. خرجت من الخيمة، يقول حميد بن مسلم: رأينا امرأة تجر أذيالها على الأرض خفرا وصونا، إلى أن وصلت إلى جسم الحسين. احنا ظنينا هالمرأة رايحة تصرخ تولول تعول، لا، هذه المرأة مدت يديها ورفعت الجسم الشريف من على الأرض وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. يعني احنا فداء لك، فداء لدينك، اللهم تقبل منا هذا القربان. نعم، واقفلت تجمع اليتامى والاطفال، تجمع اليتامى والاطفال اذا ان اتت بهم الى الخيمة. ها، لما رجعت بهم الى الخيمات وقد امض الظمأ والعطش قلوبهن تصرخ الأطفال العطش العطش الظمأ الظمأ، والعقيلة تهدئ الأطفال تهدئ اليتامى، وإذا بأحد من القوم رق إلى الأطفال، شاف أطفال جوعا أطفال عطاشا، يبست شفاهها من الظمأ، اصفرت ألوانها من الجوع، رق أحد القوم، أتى بقربة الماء إلى الأطفال، ازدحمت الأطفال حول قربة الماء، كل طفلة تريد أن تبل كبدها بقطرة من الماء، ساعة تشربها الطفلة وساعة تشربها الطفلة، إلا رقية الطفلة الصغيرة هذه كانت تحب أباها حبا كبيرا، هذه الطفلة رقية وقفت إلى جانب تنظر في الأطفال كيف يشربون الماء، أقبلت إليها عمتها زينب قالت ابنني رقية اشربي قليلا من الماء، قالت عم اعفني من ذلك لا أريد أن أشرب، قامت عمتها أتت بالقرب إليها قالت بني أقسم عليك إلا شربت قليلا من الماء، أنت طفلة صغيرة ما تتحمليها وعلينا مسير طويل والأعداء لا يرحموننا، بني اشربي قليلا من الماء، قالت عم زينب كيف أشرب وقد ذهب أبي الحسين عطشانا، طفلة متعلقة بأبوها بعدها، عم كيف أشرب وقد ذهب أبي الحسين ظمآنا، قالت لها بنية أقسم عليك إلا شربت الماء بأبيك الحسين، قالت إذا كان كذلك أعطني القربة، أعطتها القربة، أخذت القربة صارت تركض نحو المعركة، تمشي تلك الطفلة تهرول نحو المعركة، عمتها خلفها، إلى أين بنية إلى أين رقية، وصلت إلى جسم أبيها مدت يديها نادت أبا حسين قم واشرب الماء، أبا حسين قم واشرب الماء فلقد أباح لنا الأعداء شرب الماء، الحسين جسد هامد ما يتحرك، الطفلة تعرف هي بعفوية مدت يديها تريد أن تجلس أباها حتى يشرب الماء، فلما قبضت بيديها على كتفيه فإذا هو جثة بلا رأس، صرخت وأبتاه وحسينا ويالي شفنا ليموت جيل دفان دفايان يحفر قبر ويفصل أكفان، ما شفنا ليموت ويال ويل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردة. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، اللهم اشف مرضانا بحقه يا الله، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين بحقه يا الله، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإله الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبق صلاة.